سألوه عن صفة الله فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو وصف النبي لربه ووصف المسلم لربه. أما الكافر فيصف الله بغير هذه الصفة، يقول له ولد ويقول له صاحبة، أي نعم، ويقول له شريك ويقول له مثيل، أي نعم. ولهذا الكافر يعبد موصوفه فلا يعبد الله، نعم، سبحانه وتعالى عما يصفون. أما المسلم فيعبد موصوف نبيه، قل هو الله أحد، يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعبد الله عز وجل. قل هو الله أحد تخلص، ولهذا سميت سورة الإخلاص قارئها من الشرك العلمي، والعلم يبدأ به قبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم هو الأساس. قل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي، وقل يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي. إذا صلى الركعتين في المسجد النبوي إن تمكن أن يؤديها في الروضة أو قريبا منها أو في أي مكان من المسجد النبوي، طبعا جميع التوسعة لها حكم الزيادة، لها حكم المزيد، والتوسعة لها حكم الموسع. وقد ورد أن مسجده صلى الله عليه وسلم لو بلغ في التوسعة صنعاء لكان مسجده، أي نعم. وحرم المدينة من عير، حرم المسجد النبوي من عير إلى ثور من جهة الشمال، وهذا جواب سؤالك يا أخي، من جهة الشمال من عير، عير جبيل صغير وراء أحد أو خلف أحد يشبه الثور، أي نعم، من ثور اللي هو ثور خلف أحد، جبل ثور جبيل صغير خلف أحد يشبه الثور تقريبا، فهو يسمى ثور. وعير من جهة الجنوب، جبل كبير من جهة الجنوب هو حد حرم المدينة من الجنوب، وحد حرم المدينة من الشمال هو ثور محاذي لأحد أو خلف أحد قريب من أحد. أما من جهة الشرق والغرب فيحد الحرم ما بين اللابتين، ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حدود حرم المدينة. بارك الله فيك. إذا صلى، نعم، ثم بعد ذلك يزور القبر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أمكنه، إن أمكنه يزوره الزيارة الشرعية. يقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم صل وسلم عليه. يعني تكون زيارة شرعية، ولا تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء خاص لله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالدعاء خاص لله تعالى، تكتفي بهذا، تكتفي بالصلاة والسلام عليه فقط. والصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى، كما روى أبو العالية، كما ذكر البخاري عن أبي العالية في صحيح، ذكر البخاري في صحيح عن أبي العالية هذا المعنى، وهو المعنى الصحيح. ثم تتنحى قليلا وتسلم على أبي بكر وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، ونحو هذا الكلام. وتتنحى قليلا وتسلم على عمر بحذاء وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر الفاروق، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، أو نحو هذا الكلام، ولا يحصل زيادة ولا غلو، ثم تنصرف. هذه هي الزيارة الشرعية، وتزور البقيع، المقابر التي في البقيع، وتسلم عليهم إن عرفت يعني أحدا بعينه، تخصه أي نعم بالسلام، وإن لم تعرف فتكتفي بالسلام العام، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وهكذا لا تزيد. وإذا تيسر أن تذهب إلى شهداء أحد من غير شد رحل، أي نعم، فلا تذهب وتسلم على حمزة وأصحابه، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، وعلى أصحابه الذين قتلوا في أحد، شهداء من المسلمين قرابة 70. ثم إذا أردت أن تزور مسجد قباء فهو زيارته مشروعة من غير أيضا شد رحل من المدينة من بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، وورد أن من توضأ في بيته وأحسن وضوءه وصلى في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره، يعني بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي، صلاة في المسجد النبوي بالنسبة للصلاة في مسجد قباء كالحجة، والصلاة في مسجد قباء بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي كالعمرة. أين اتوضى في بيته ويمشي، فإذا صلى ركعتين في مسجد قباء فكأنما أدى عمره. أي نعم. طبعا الزيارة تشرع للرجال فقط دون النساء، نساء لا يشرع لهن زيارة القبور، لكن يشرع لهن زيارة مسجد قباء. نعم. أما ومسجد النبوي لا بأس، لكن زيارة القبور لا تشرع للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. أين اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا تمسح بالحجرة الشريفة، تقبيلها، الطواف بها، هذا بدعة، لأنه ليس فيه بنية في الكون يصح الطواف حولها إلا الكعبة المشرفة. ما في بنية في الكون كله يصح الطواف حولها تعبدا لله إلا الكعبة المشرفة. فالطواف حول القبرة الحجرة الشريفة هذا بدعة، بدعة منكرة ما نقلت عن السلف الصالح. طبعا لا يجوز لأحد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك. تقول يا رسول الله اكشف ضري، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول، يعني هذا كله شرك لا يجوز. إنما تسأل الله أن يشفع فيك رسوله، عند الأذان تجيب المؤذن وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذا قلت هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هذا حلت له شفاعتي، وأسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتي، لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا يسأل عليه الصلاة والسلام بعد موته. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حق، حياته بعد الموت حياة في القبر حياة برزخية. إيش حياة برزخية؟ يعني ليست مثل الحياة الدنيا، لأنها لو كانت مثل حياة الدنيا ما يحتاج أن يدفن، أي نعم. كيف يدفن وهو حي الحياة الدنيوية؟ لو أن أحدا يعني دفن أدنى واحد منا وهو حي لحصل النكير. أي نعم. فكيف بالصحابة يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يزال حيا الحياة الدنيوية؟ بل هو كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. أفإن مت فهم الخالدون. فالموتة التي كتبها الله عليه ذاقها كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وأعلن للناس لما اضطربوا في هذه المسألة قليلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، اللهم صل وسلم عليه، بأبي هو وأمي، اللهم صل وسلم عليه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر حياة برزخية أفضل من حياة الشهداء، لكنها ليست مثل الحياة الدنيوية. فأحكام الحياة الدنيوية لا تطبق عليها لأنها مختلفة. معليش معليش، أنا توسل لك، توسل بالوسيلة المشروعة التي شرعها ربنا. نعم نعم، وابتغوا إليه الوسيلة، لكن الوسيلة المشروعة التي شرعها ربنا. أما وسيلة لم يشرعها ربنا، ليس بينك وبينها صلة، تقول توسل إليك يا ربي بحبي لنبيك، بإيماني به وبجاهه صلى الله عليه وسلم، فله جاه كما أخبرتنا. أما أنك تتوسل بشيء منفصل عنك فكأنما تريد تيارا كهربائيا وهو مقطوع، هل يصل؟ لا يصل. أين؟ فما هو صلتك؟ هل هو الإيمان به؟ هل هو اتباعه؟ تتوسل إلى الله بعملك الصالح المشروع. نعم، أتوسل إليك يا رب بحبي لنبيك، الحب المشروع الذي شرعته، أن تغفر لي. ما في معنى هذا، هذه وسيلة. أي نعم، جيد. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لكنها حياة لا نعلم كيفيتها، حياة أعلى من حياة الشهداء، أعلى من حياة سائر الأنبياء. أي نعم، ليست مثل الحياة الدنيا ولا مثل الحياة الأخرى. أي نعم، حياة مختلفة، الله أعلم بكيفيتها، نؤمن بأنه حي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكنها حياة برزخية، ما شرع لنا أن نجري عليها أحكام الدنيا وأن نأتي إليه صلى الله عليه وسلم ونسأله الدعاء، هذا في الدنيا. وفي يوم القيامة في الحياة الكبرى، نعم، يأتون الناس ويسألونه أن يشفع بدعاء الله عز وجل، فلا يشفع ابتداء، بل يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن ربه حتى يأذن له. نعم، فلكل حياة أحكامها، لكل يعني حياة أحكامها التي شرعها الله عز وجل. نعم، حياة يعلمها الله. أما ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه من البدع المستحدثة، لكن لو أنه يعني رق قلبه، لأن زيارة القبور تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة، فيجد الإنسان يعني دافعا لدعاء الله، لكن لا يدعو عند القبر، بل يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل. وإذا لم يفعل، نعم، فإنه إنما يدعو الله في كل أحواله وفي الأحوال المناسبة، كما يكون بعد الصلاة ونحوها. على كل حال، استقبال القبر بالدعاء هذا أيضا من البدع المنكرة. اي نعم. ها؟ الطواف على الحجرة ما يصح، بدعة. الدعاء استقبل القبلة وادعو الله، يعني استقبل القبلة، انا استقبل القبلة لان القبلة قبلة الدعاء وقبلة الصلاة. اي نعم. فاينما تكون فولوا وجوهكم شطرة، شطر المسجد الحرام. اي نعم. اصل الصلاة في اللغة الدعاء، فاصلها الدعاء وفرعها ايضا كله يستقبل به القبلة. نعم. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليست واجبة من واجبات الحج، ولا شرطا من شروط الحج، ولا حتى من سنن الحج، لكنها سنة مستقلة، يعني تصح في كل وقت. زيارة المسجد النبوي، أي نعم، هذه سنة مستقلة ما لها علاقة في الحج، يتم الحج بدونها. أي نعم، يتم الحج بدونها، يعني خلاف ما يتوهمه بعض الناس أن حجه لا يصح حتى يزور المسجد النبوي. أي نعم. يكفي. أي نعم. أما اتخاذه عيد والغلو هذا لا ينبغي. نعم. الأحاديث التي، لحظة، حلمك عليك أنت يعني لا مؤاخذة، نصيبك نصيب الأسد. أي نعم. الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم جميعها إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة. هذه خلاصة، خلاصة نستنير بها أيها الإخوة، يعني ما دمنا قد من الله علينا بأن أوجدنا في هذه البقعة المباركة. الآن يأتي دور الأسئلة، وقد وصلني منها كمية لا بأس بها. قال الأخ، اللهم صل وسلم، قراءة القرآن كله، أي نعم، قراءة القرآن كله يعني مشروعة. أي نعم، وهو ذكر الله عز وجل، أي سورة منه. أي نعم. على كل حال، لكل، ما في شك أن القرآن يتفاضل، وقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. أي نعم. فقد يكون أي سورة فيها التوحيد وفيها يعني ذكر الإيمان وتوضيح الإيمان تكون، أي نعم، بهذا مميزة. لكن مسألة يعني ما ورد في فضل سورة ياسين قد لا يكون، أي نعم، ورد أنها سنام القرآن، وورد في سورة الكهف فضائل، وورد فضائل في سور متعددة من القرآن الكريم، قل هو الله أحد والمعوذتين من قرأهما يعني تكفيه من كل شيء. أي نعم، ورد في آية الكرسي فضائل القرآن، ورد فيها نصوص كثيرة تحتاج إلى مراجعة. نعم. هل تسقط، يقول الأخ، حججت على أخي، يعني عن أخي المتوفى، هل تسقط عنه حجة الإسلام؟ إذا كنت حججت عن نفسك يا أخي وأخوك لم يحج حجة الإسلام فحججت عنه متبرعا، نعم أقول تسقط عنه، لأن الخثعمية وغيرها، أبو رزين العقيلي العقيلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أي نعم، أفأحج عن أبي؟ قال نعم. أرأيت إن كان على أبيك أو على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فحجي عن أمك أو عن أبيك. ومن لبى عن شبرمة قال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. دليل على أن من حج عن أخيه المسلم أنها تجزيه عن حجة الإسلام إذا لم يكن حج، وإذا كان حجة الإسلام فهي تصح عنه أيضا نافلة. قال هل لي في هذا العمل أجر؟ نعم يا أخي، لك فيه أجر مثل أجر صاحبه ولا ينقص من أجره شيء. أي نعم، إذا أحسنت النية. نعم، هل يعتبر ذلك ما عرفت المخائش، هل يعتبر ذلك ما استطيع أقرأ الكلمة الأخيرة؟ صاحب السؤال لو تكرم يوضح لي السؤال. أحسنت، هل يعتبر ذلك من صلة الرحم المطلوبة شرعا؟ نعم، ما في شك، هذا من أفضل الصلات، من أبر البر أن تبر والدك أو والدتك بعد وفاتهما بالدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإذا عملت عملا صالحا يعني مما تدخله النيابة عن أخيك، أي نعم، فهذا من أبر البر، لأن نفعه يصل إليه في الآخرة. نعم. السؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، إلى آخره، هل لقراءة القرآن والذكر نفس الدرجة من الأجر؟ نعم يا أخي، هذا مكان فاضل تضاعف فيه الحسنات، وذكر الصلاة على سبيل المثال والله أعلم، فجميع الحسنات المشروعة في المساجد من ذكر وقراءة قرآن، أي نعم، في المسجد الفاضل تأخذ حكمه. ويقول صاحب السؤال الثالث: قدمنا من عرفة وصلينا المغرب والعشاء في مزدلفة ولم نبت فيها، وخرجنا من مزدلفة في الساعة 9، نعم، ولم نبت في مزدلفة أنا وأصدقائي ورجل معنا ذبح خروف. أي نعم، على كل حال أنتم ما بتتم في مزدلفة، يعني بعض أهل العلم يرى أن المبيت في مزدلفة من واجبات الحج، إذا لم تفعله يجب عليك فيه دم، تبعث مع أحد تثق به أن يشتري فدية هناك ويقسمها على مساكين الحرم. يقول: لي أم عاجزة وبصيرة وضعيفة، فهل يمكن لي أن أحج عنها؟ نعم، إذا كانت أمك عاجزة، أي نعم، وبصيرة كما ذكرت وضعيفة لا تستطيع يعني الشد والرحل، فتحج عنها والله يثيبك على هذا. أي نعم، إذا كنت حجيت عن نفسك. طبعا يقول: حججت عن نفسي. صلاة في مسجدي هذا، أي نعم، قرأتها، أي طيب إن شاء الله. حججت، يقول، عن أمي وأبي، فهل لي من أجر؟ يعني تحج عن أمك سنة وعن أبيك سنة، يعني الحجة الواحدة لا تكفي عن أمك وأبيك. أي نعم، أنا خشيت أن يلتبس الأمر. نعم، إذا حججت عن أمك في سنة وحججت عن أبيك في سنة أخرى، نعم، لك أجر إن شاء الله بعد ما حجيت عن نفسي. نعم، لكن الحجة الواحدة لا تصلح عن أبيك وأمك سواء. أي نعم. ما هو حكم وقيعة الحرم، أي اللقطة؟ ما هو حكم وقيعة الحرم، أي اللقطة، وهل يجوز إنفاقها؟ إن قلت أن يجوز لي أن أتصدق بها لصاحبها، لقطة الحرم لا تلتقط، دعها، وإذا كان ولا بد فتعطيها المسؤولين في الحرم وإن قلت. لا تلتقط لقطته، قليلة أو كثيرة. قال أخي هذا: جزاك الله خيرا. وأقول أيضا: وجزاك الله خيرا. يقول: إذا خرجت من مكة بعد الحج وبعد طواف الوداع ورجعت من المدينة لأداء العمرة، فهل علي طواف وداع مرة ثانية؟ العمرة ما لها وداع يا أخي، العمرة ليس لها وداع، وما رأيكم في العمرة النافلة بعد الحج؟ فبعض الناس يقول إن فيها مكروه. لا، على كل حال العمرة ليس لها وقت، وقتها جميع وقت السنة، لكن بعد الحج مباشرة تخرج من مكة وتأتي بعمرة فرارا من الفدية، فدية التمتع، لأنك ما أتيت بعمرة قبل الحج، تؤخر العمرة إلى ما بعد الحج حتى تفر من فدية التمتع، هذا هو المكروه. أي نعم، والصحابة ما فعلوا هذا. أما أنك يعني ما فعلت حيلة ولكن جئت إلى المدينة وأردت أن تؤدي عمرة، فالعمرة وقتها جميع السنة. أي نعم. قال: هل في الصلاة فيما بين البيت والمنبر فضل عن الصلاة فيما سواه من المسجد النبوي؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا حصل أن تصلي في هذه الروضة من غير يعني زحام ففيه فضل لا شك. روضة المسجد يعني مثل صلاتك خلف الإمام مباشرة وعن يمين الإمام أفضل. أي نعم. لكن إذا ما تيسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: بعض الناس يصلون كثيرا من النوافل بعد الفجر وقبل الظهر وبعد العصر ويدعون بأنها من أجل القضاء، قضاء ما فات، فهل هذا يجوز شرعا؟ نعم، إذا كان عليه فوائد، إذا كان عليه فوائد أي نعم فيصليها. لكن من كان يترك الصلاة عمدا فأهل العلم أو المحققون من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة عمدا كفر، فعلى هذا إذا كان يترك الصلاة عمدا فيما مضى فإنه إذا تاب التوبة تجب ما قبلها ولا يعيد يعني تلك الصلوات التي تركها. أي نعم. أما على فتوى من يفتي من العلماء بأن ترك الصلاة من غير جحد لوجوبها ليس كفرا فإنه يقضي، يقضي ما فاته. طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة في تارك، في حكم تارك الصلاة، فقال جمهورهم أو أكثرهم إن من ترك الصلاة من غير جحد لوجوبها لا يكفر، ولكنه يقتل حدا. يعني جميع اتفقوا على قتل تارك الصلاة، لكن بعضهم يقول يقتل حدا وبعضهم يقول يقتل مرتدا. في فرق بين إذا قتل حدا وإذا قتل مرتدا. فالمقتول حدا يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ماله ويعتبر مسلما، لكن المقتول ردة مرتدا هذا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن، بل يجر برجله ويطرح في حفرة بعيدا عن أذية المسلمين وأهل الذمة، هذا من قتل مرتدا. فتارك الصلاة اتفق الثلاثة على قتله، المالكية والشافعية والحنابلة، لكن المالكية والشافعية قالوا إذا كانت يتركها من غير جحد لوجوبها فقتله حدا، فقتله حدا. أما محقق العلماء من الحنابلة فيقولون يقتل مرتدا، وأبو حنيفة قال يحبس أبدا، يعني موت بطيء، يحبس أبدا حتى يتوب ويصلي. والجميع اتفقوا على أن من تركها جحدا لوجوبها أنه كافر مرتد. طبعا يستتاب، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. على كل حال هذا استطرادي. نعم قال، أي نعم، هذا سؤال مضى. قال هل تجوز العمرة؟ ما عرفت باقي السؤال، هل تجوز العمرة؟ أي ما شاء الله، هل تجوز العمرة؟ هل تجوز العمرة عن الوالدين؟ نعم، يمكن أن تعتمر عن أحد الوالدين مرة وتعتمر عن الثاني مرة أخرى. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي أخ ليس له دخل سوى راتبه الحكومي، وعنده ابن مريض يحتاج إلى عملية جراحية تحتاج لمبلغ كبير وهو غير قادر عليه، فهل جائز لي إعطاؤه زكاة مالي كاملا أم جزء؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجوز يا أخي، وهي تعتبر صلة وصدقة. قال تصدق أحد الحجاج بأضحية على أحد الفقراء بدون أن يذبح لأنه لا يعرف، ولكن ذلك الفقير أعاد بيع الكبش قبل أن يذبحه، وبعد مسك الأموال ذبحه للذي اشتراه، فهل يجزئ للأول؟ على كل حال إذا يعني تصدقت بأضحيتك على فقير ظننته يستحق اللحم فلم يذبحه وباعه، هذا لا يجوز للثاني، لا يجوز للبائع، لكن ينبغي أن تذبحه وتصدق عليه به. أي نعم، وهذا فيه نوع من التفريط، ما دام أن الحاج عرف أن الفقير باعه، فيه نوع من التفريط، عليه أن يمنعه من البيع وأن يذبحه ويقول أنا تصدقت به على أن أذبحه، لم أتصدق به حيا. فالمقصود هو سفك الدم، المقصود هو الذبيحة، فالذبيحة ما حصلت. في فرق بين أن تتصدق بين حيوان حي وبين أن تتصدق بلحم ذبيحة، فلا بد من الذبح. أي نعم. قال لو أخذت مصحف من المسجد لغرض الذكرى وهدف الأول هو القراءة فيه على الدوام وليس البيع، هل حرام أو جائز؟ المصاحف اللي في المسجد موقوفة على المسجد، فلا يجوز أن تخرجها من وقفها، يمكن أن تذهب إلى المسؤولين ويعطونك مصحف. نعم، لأن يعني الهدايا، قسم الهدايا موفر ولله الحمد. جزى الله خادم الحرمين خير الجزاء. هذه كلها أجبنا عليها. نعم، قال قمت بصلاة المغرب والعشاء فقط، ما حكم الصلاة في المساجد التي بها مقامات مثل سيدنا الحسين؟ نعم، هذا السؤال، ما حكم الصلاة في المساجد التي بها مقامات مثل سيدنا الحسين؟ على كل حال المسجد الذي لم يبنى من أجل القبر، الذي بني لله من أجل الله، هذا يصلى فيه. أما المسجد الذي بني من أجل القبر فهذا لا تقوم فيه، هذا لغير الله، لأن النية في بنائه لغير الله. أي نعم. وإذا دفن القبر في المسجد من أجل المسجد يجب إزالة القبر، يجب إزالة المشهد. قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه لم يجعل من أجل المسجد، جعل دفن النبي في حجرة عائشة خارج من المسجد، ودفن معه أبو بكر وعمر في حجرة عائشة خارج من المسجد. فالقبور لم يعني توضع من أجل المسجد، لما دفنت وقالت عائشة إنه يعني لولا أن يتخذ عيدا لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، يعني كون النبي يدفن في حجرة عائشة يخصص مدفنه في حجرة عائشة لأمرين: الأمر الأول الأثر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، يعني في المكان الذي قبضت فيه تدفن، مثل الشهداء الشهيد في المكان الذي قتل فيه يدفن، فالأنبياء أيضا تدفن حيث قبضت في المكان الذي قبض فيه، وهو قبض في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني قالت عائشة إنه خشي أن يتخذ قبره عيدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا يعني خشية الصحابة أن يتخذ قبره عيدا ومعبدا لأبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام، ولو أبرزوا قبره لغلبوا واتخذه الناس عيدا، لكن هذا من حماية الله عز وجل لقبره عليه الصلاة والسلام أن يعبد، ومن إجابة الله لدعوة النبي: اللهم لا تجعل قبري أي نعم وثنا يعبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقبور ما وضع، قبر أبي بكر من أجل قبر النبي، من أجل أن يكون بجانب صاحبه، وعمر من أجل أن يكون بجانب صاحبه، ما هو من أجل المسجد. فهذه القبور ما وضعت من أجل المسجد، المسجد النبوي ما بني من أجل القبور، بل نبشت القبور، قبور المشركين التي كانت فيه نبشت وأبعدت، فما وضع المسجد من أجل قبر أبدا، وضع المسجد لله، وهو آخر مسجد بناه نبي. يعني في المسجد الذي بني من أجل القبر، على كل حال المسجد كما قلت لكم إذا كان مبنيا من أجل القبر فهذا مسجد لم يؤسس على التقوى، أي نعم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فهذا المسجد أسس على التقوى، مسجد قباء أسس على التقوى، أي مسجد بني لله ليس لقبر ولا لغير الله فهو مؤسس على تقوى. إيش هو التقوى؟ أن يبنى لله، كلمة التقوى لا إله إلا الله. قال: لما بنيت في المزدلفة، لما نبيت في المزدلفة غصبا عنا ورغما عن إرادتنا بسبب تأخير الأوتوبيس. على كل حال المبيت في مزدلفة ما هو غصب، المبيت واجب من واجبات الحج، لكن إذا مثلا يعني أجبرت وما بت في مزدلفة أو أكرهت على شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه شريعة الرسول السمحاء، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال يقول أخي: كيف التخلص من وساوس الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان أثناء الصلاة، مع العلم في حالة التنبه أستعيذ بالله من الشيطان، ولكن أحس بالندم على ما فات. هذا شيء طيب وعلامة خير، هذا علامة خير، لأن الشيطان ما يحرص إلا على القلب المسترشد، القلب المستنير، اليهود يقولون لا نوسوس في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا يفعل اللص بالبيت الخرب؟ الشيطان لص المسلم، لص الإنسان، فهو يأتي للقلب، القلب هو بيت الإيمان. فإذا المسلم صلى وخشع بقلبه في الصلاة يحرص الشيطان أن يسترق منه شيئا من صلاته بالوسوسة، فالمسلم يجاهده إذا ذكر يستعيذ بالله من الشيطان، وهذا جهاد. على كل حال هذه الوسوسة يعني لابد أن تحصل. ومن لطف ربنا عز وجل أنه لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، إيش قال؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو قال في صلاتهم ساهون لا حول ولا قوة إلا بالله، متى يعني ما نجا أحد من هذا الوعيد. أي نعم. لكن يبشر أخي أنه إذا كان عنده وسواس في صلاته أن هذا من حرص الشيطان، لأنه فيه خير. الشيطان يحرص على المصلي، يحرص على المسلم أكثر من حرصه على غيره. أما ذاك الذي لا يصلي وذاك البيت الخرب، يعني ليس بينه وبين الشيطان، رضي عنه الشيطان أو ماذا يفعل اللص بالبيت الخرب؟ أي نعم. فيحاول أن يجاهد، له أجر المجاهد وأجر صلاته إن شاء الله. أي نعم. والندم هذا توبة، الندم طيب، توبة. أي نعم، يدل على خير. قال: وصلنا إلى مزدلفة ولم نبت خارجة عن إرادتنا، لأن الباص، أي نعم، أنا كما قلت لكم إذا خرج، إذا كان الأمر خارج عن الإرادة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يكون هناك تفريط، بس لا يكون هناك تفريط، ينبغي. نعم. عمدا عليهم فدية. أي نعم، عليهم فدية. وطبعا المالكية أو بعض الأئمة يرون أن المبيت بمزدلفة سنة، إذن لا فدية عليه. أي أي، على كل حال إذا كان عن فتوى يعني أفتاه يعني عالم من علماء مذهبه وسار عليه، فهو في ذمة من أفتاه. انفصل السعي عن طواف الإفاضة فما الحكم؟ يعني إذا كان الفصل ما هو طويل، الفصل للراحة، الفصل يعني للراحة أو الفصل للصلاة، فلا بأس، ما في بأس. ها؟ أي مشي بات في منى ثم ذهب وسعى، لا بأس. ها؟ وسعى من الصباح. نعم. أي نعم، لا بأس. ما حكم المرور أمام المصلي في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي وخاصة في الزحام الشديد؟ لكل حال مثل هذه الأماكن ضرورة، يعني إن أمكن الدفع وأمكن تجعل لك سترة بدون يعني مشقة فبها، وإذا غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها؟ على كل حال ينبغي أن تتحاشى هذا بقدر الإمكان، ينبغي أن تتحاشى بقدر الإمكان، إلا أن تضطر اضطرارا. يقول: جزاك الله خيرا. وأيضا أنا أقول جزاك الله خيرا. إننا لم نبت في مزدلفة، بمزدلفة بحكم أننا محكومين مع البعثة، هم الذين يسيروننا يعني كرها، هل يجوز لنا، هل يجوز علينا هدي؟ طبعا أنتم بذمة هذه البعثة، فلا بد أن ترفعوا أمرهم، يعني ألا يسيروكم على خلاف ما ترونه مشروعا. على كل حال إذا أكرهت على مثل هذا فبذمتهم. يقول بعض الناس أن أفضل رمي الجمرات من أسفل ولا من أعلى، فهل هذا صحيح؟ لا أبدا، يعني إذا رميت من أعلى أو رميت من أسفل أجزأك، لكن لو لم يكن هناك زحام ولم يكن هناك يعني فترمي من أسفل على الأصل. أي نعم، ما ليس فيها أفضل وفضل، الأفضل هو ما يتيسر لك، يعني الحال التي تيسر لك أن ترمي، إن رميت من أعلى أو رميت من أسفل يجزئك هذا إن شاء الله. ما طاف طواف الوداع للحج لمرضه يفدي، لأنه لم يرخص إلا للحائض، الحائض هي التي رخص لها، يفدي يعني يشتري شاة أو يعني تتوفر فيها أضحية، يرسل إلى مكة من يشتري له ويوزع على مساكين الحرم، يذبح ويوزع، يصوم 10 أيام إذا ما استطاع. يقول ما حكم من يكلف يقول بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، قل له يا أخي صل وسلم عليه وأنت في مكانك، فإن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، قل أنا أفضل ولا الملك؟ يعني حتى تصل. أي نعم، يصلي ويسلم عليه في أي مكان، يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، قل لا تغفل عن هذا يا أخي. أي نعم، قل له يعني أرسلها مع، أي نعم، مع ملك أو صلي عليه حيث كنت واعلم أن صلاتك تبلغه. أي نعم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، أنت صلي وسلم عليه، قل اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم دائما، وادعو لهذا الذي أوصاك، اللهم اهده، اللهم نور بصيرته، اللهم اغفر له. أي نعم، اسمح. قال تغطي وجهي وأنا لابس ملابس الإحرام بدون قصد. طبعا إذا غطيت وجهك وأنت نائم أو بدون قصد فلا حرج عليك، حيث كنت مريضا وعندما صحوت من نومي وتذكرت رفعت الغطاء عن وجهي، ما الحكم؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك إذا أنت نائم وغطيت وجهك وأنت ناسي يعني من غير شعور وثم استيقظت وكشفت الغطاء، فلا شيء عليك. في حالة الاستيقاظ إذا غطيت وجهك فعليك فدية أذى، تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية لا يجوز، حلق اللحية حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى، أمر يقتضي الوجوب وهو فعله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني أن من وفر لحيته يعني أنه يعني اكتمل الإسلام، قد يكون من يحلق لحيته أفضل ممن يوفر لحيته، اللحية ليست كل شيء لكن حلقها حرام. أي نعم، لكن توفير اللحية يعني قد يوفر اللحية موفرها ويظن أنه استكمل الإيمان ويغر، ربما يكون في من يحلق اللحى من هو أفضل منه إيمانا وعقلا وكذا وإلى آخره، يعني ليست هي كل شيء لكن حلقها محرم، حلق اللحية حرام. أي نعم، لكن لا يعني ذلك أن من حلق اللحية يكون يعني كافرا، لا، أو يكون فاسقا، يعني قد يكون مثلا فيه شيء أو فيه من المخالفة شيء، لأن مسألة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد يكون من يحلق لحيته في جوانب استكملها من الإيمان عظيمة جدا. أي نعم، المسألة مسألة موازنة. أي نعم، لكن لا يعني هذا إباحة حلق اللحية، لا. أي نعم، في نفس الطائرة نصف من ركاب الطائرة أحرموا في الطائرة ونصف الآخر أين أحرموا في مطار جدة. لا، اللي أحرموا في الطائرة أصابوا، أما من أحرم في مطار جدة فقد أحرموا دون الميقات. جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا. نعم، لا، عمرة صالحة لكن عليه دم، من أحرم دون الميقات يجبره بدم. أين يقول أيهم أفضل من لا ما يرجع مدام أحرم انتهى. أين يقول أيهم أفضل في الحج؟ أين ها في أنواع الحج؟ طبعا التمتع أفضل، وأن يأخذ عمرة هذا مضى. على كل حال يتمتع بالعمرة قبل الحج. ما هو حكم العمرة بعد الحج مباشرة؟ كل حال بعد كما ذكرت في أول الدرس أن من يلجأ إلى العمرة بعد الحج ليفر منها قبل الحج حتى لا يفدي، هذا القصد. نعم، على كل حال من مكة ما فعله إلا من كان في مثل عذر أم المؤمنين، ما فعله الصحابة. لكن لو أنه أتى بعمرة يعني آفاقية ما هي مكية ما نقول شيء. أي نعم، لكن هل فعلها الصحابة؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا عمرة مكية، لم يفعل إلا عائشة. حتى عبد الرحمن الذي عمر أخته ما ذكر أنه اعتمر. أي نعم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. لحظة يا أخوانا، ما هو حكم العمرة بعد؟ نعم، ماذا أي نعم أقرأ في صلاة الميت؟ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، الصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه. أي نعم، بعد التكبيرة الثالثة تدعو له، تدعو للمسلمين عامة وتدعو له، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر له وارحمه، واجتهد في الدعاء له، قل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا الذي يقرأ في صلاة الميت. طبعا صلاة داخل المسجد ليست مثل الصلاة خارج المسجد، لكن إذا توالت الصفوف فحكمها واحد، إذا توالت الصفوف وأصبحت جماعة واحدة فحكم الحكم واحد، حكم إدراك الجماعة واحد، لكن من كان مما يلي الإمام أفضل مما كان خلفه وهكذا. تحية الوسطى، الصلاة الوسطى. أنا أعرف الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى. أي نعم، يعني كلام أهل العلم يقولون إنها صلاة العصر. أي نعم، إنها صلاة العصر. أي نعم، ورد في يعني في التحذير من فواتها نصوص كثيرة. أي نعم، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. أي نعم، يتحمل المفتي هذا إذا كان عالما، إذا كان عالما منصوبا للفتوى فأفتاك فهو بذمته. أي نعم، إذا علم الحكم يفتح. أقول مدام جهلا بالحكم لماذا لا يتعلم؟ أخشى عليه من الإعراض، من التفريط. بعدما علم انتهى، وينبغي أن يتعلم، لا شيء عليه. لم يبت في مزدلفة جهلا بالحكم، كان عليه أن يتعلم، لماذا لم يتعلم؟ فرط عليه فدية.